بشهر التوعية بسرطان الثدي مستمرة الحملة الوطنية للكشف المبكر عنه بهدف تعزيز ثقافة النساء والفتيات بأهمية الكشف المبكر ونتائجه الإيجابية بالتغلب على المرض وتفادي الإصابة فيه. وبالمقابل شهدت مراكز الفحص حضور نسائي لافت بيعكس حالة الوعي لدى النساء. وضمن التغطية الخاصة بهالموضوع رح نحكي اليوم عن ضرورة الكشف المبكر والعلاج وإيجابية هالأمر وسلبية التأخر بالكشف والعلاج إضافة لتفاصيل أخرى. بصيرني رحب بالدكتور فهي شمكيان أخصائي نسائي وتوليد رئيس قسم العمليات بمشفى التوليد. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، بيسعدني وجودي معكم دكتور. يعني فعلا الحملة، يعطيكم العافية جميعا، الكل المساهمين كمراكز طبية وحتى الأطباء حتى السيدات اللي مهتمين فعلا بالكشف المبكر، لكن لابد من التذكير دائما. مجموعة من الأسئلة مختارة، لكن قبل بدنا نروح لاستطلاع لسيدات كان لهم أسئلة لحضرتك حتى نجاوب عنها. نسمعوا سوا. يعني أوقات بتحس الوحدة بأوجاع مقلة مبرر، فجأة هيك فجأة نامت قامت، أو فجأة بشكل مفاجئ نخز جوا الثدي أو شد يعني عطرافه أو هيك، يعني هي العلاقة بالأورام أو شيء؟ تعاني بعض السيدات من وجود عقد في منطقة الثدي، فهل من الضروري أنه استئصالة أو يستحسن أنه بدون استئصالة؟ هلأ سؤالي أنا، ممكن يكون هلأ ممكن المرأة الحامل أن تكون بنفس وقت هي خلال حملها أنه ممكن تكون عرضة للإصابة بهذا المرض، أو ممكن تكون أساسا هي مصابة فيه وهي حامل؟ يسعد مساكي، بس كنت بدي أسأل إنه شو هي الأعراض المتكررة اللي ممكن إنه الإنسان يعرف إنه هو احتمال يكون مصاب بمرض السرطان؟ يعني في أعراض مثلا ممكن تتكرر كتير قبل ما يصير في أي كتلة مثلا على الثدي أو أي شيء، يعني وجع راس مثلا، تقيؤ، أي شيء مثلا عم بيتكرر كتير. كمان حابة كنت وجه سؤال تاني، إنه انقطاع الطمس عند المرأة مثلا ممكن يظهر نتائج مثلا بعدين، لأنه نحن بنعرف أنه أكثر المشاكل عند المرأة بتبين بعد انقطاع العادة الشهرية، وتأثير سرطان الرحم ممكن يأثر على الثدي، والمرأة لازم تعمل فحوصات إذا كانت مصابة من قبل بسرطان الرحم، والعكس صحيح إذا كمان كانت مصابة بسرطان الثدي لازم تعمل فحوصات دورية بشكل تاني للرحم وهيك شيء. وبتمنى نستفاد. حابة كنت أعرف عامل الوراثي له دور بمرض السرطان؟ هلأ أنا من فترة، من شي شهرين ثلاثة، رحت عملت فحص لأنه عمري تحت 40، عملت إيكو ثدي. لما عملت إيكو ثدي أنا عندي ألم بالطرف القريب لتحت الأبط، فطلع معي أنه في عندي عقد مو لمفاوية بس أنه ناتج عن احتقان. فقال لي الدكتور انه عادي، الموضوع عادي ما في مشكله. طيب انا ما اخذت له علاج وما اخذت له شيء، ورجعت لهلا انا احيانا بحس انه في وجع عندي بهالمنطقه. يعني هذا الاحتقان شو سببه اولا، ثانيا شو علاجه؟ بحس دائما في الم بهالمنطقه. دكتور سمعنا الاستطلاع، مجموعة من الأسئلة، خلينا نبدأ من سيدة اللي بدأت أنه في أوجاع من غير مبرر بشكل مفاجئ، هل لها علاقة الشد والألم بالأورام؟ هلأ أنا بحب أحكي شوي أنه الأورام الثدي نوعين، نوع خبيث وحمي والنوع السليم. نعم. أغلب الأورام اللي أغلب الكتل نشوفها أو الحالات اللي عم نشوفها سليمة، مشان تطمن الواحد، يعني مشان ما تفكر إنه والله أي كتلة صغيرة أو أي شيء أو أي عرض خلاص سرطان. يعني النسبة كتير قليلة. لكن بدنا نعرف الفرق بين الاثنين حتى نقدر نميز. الفرق بين الاثنين، هلأ الورم، هلأ لأي سيدة أثناء الدورة الطمسية عندها بتتعرض لتبدلات بالهرمونات، هل التبدل الهرموني بيعمل اضطرابات بالثدي كمان؟ تبدلات بالثدي بيعمل أعراض هيك، ألم واحتقان، وبتحس حالة أنه الثدي عندها محتقين، بتحس في كتل بالثدي حتى. هي عبارة عن تغيرات اللي فيه كيسية بتصير سليمة. هي بتروح بعد الدورة. يعني ممكن كل شهر تتعرض لهالحالة وبتضل تقلق وبتتوتر، وآخر شيء بس يجي الدورة بعد الدورة كأنه بيهدأ الوضع. بيهدأ الوضع وبالطيب. هلأ بتصور هذا السؤال اللي سألته السيدة بالنسبة للشد والألم، أنه باعتبار متكرر هي ما عم تفهمه، بس لو أنها ربطت الحالة هلأ متكرر، وفي أحيانا الوحدة إذا عندها اضطراب بالدورة بتتأخر عند الدورة يزيد عند الحالة، لأنه بتتأخر الدورة وكل ما تأخرت بيزيد عند أعراض الاحتقان والألم بتحس هيك بتوتر، وحتى هي تأخر دورة بتعمل نوع من الاحتقان والتوتر النفسي. طب خلينا نعم طب. هون في كمان سؤال السيدة اللي قالت أنه في عندها عقد ناتج عن احتقان وما أخذت علاج ولسه في ألم بالمنطقة، يعني سبب الاحتقان والعلاج، يعني عم بنشوف هون، أنا بدي أسألك، بنشوف كتير من السيدات نفسيا أنه أنا ما بدي أخذ دواء، ما بدي أفكر أنه هيدا سرطان، ما بدي، ووساوس وأسئلة متكررة، ومع أنه كان فيها تتلافاها بالعلاج البسيط المنتظم أو بكل سلاسة. هلأ هو أكيد مثل ما قلنا أغلب الأورام وأغلب التبدلات اللي بتصير بالثدي والأعراض سليمة ما بتخوف إلا على قبل. هلأ نسبة أكبر بتصير الأورام الثدي الخبيثة بتصير فوق 50 عادة، لهيك إذا بتشوفي الحملة بنعملها فوق 40، نحن تحت 40 ما بنعملها. هلأ تحت 40 يعني إذا في عامل وراثي، في سيدة سألت من العامل الوراثي، صح أنه هل عامل الوراثي له دور بمرض السرطان؟ له دور كبير بصراحة، يعني إذا عرفنا أنه أختها للسيدة أو أمها أو عمتها أو خالتها بتزيد النسبة، هي يفضل نحن نراقبها مراقبة. إذا هون ما بتنطر السيدة للأربعين باعتبار في حالة سابقة بالأسرة، يفضل قبل الأربعين. هلا نحن بحب أقول كمان نحن هالحملة ما بس بهالشهر، نعم. موجودة عندنا بالمشفى بشكل متواصل، يعني بتفرق أنه بيصير دفع مبلغ بسيط، حكينا قبل أنه مبلغ 700 ليرة، بينما برا بيكلف بالآلاف. هي الصورة المهمة بصراحة هي الماموغرافي، يعني صورة الثدي بالأشعة. الإيكو بس بيميز لنا شو نوع هالكتلة، كان ليفية ولا كيسية، بيعطينا فكرة أكتر. هي الأهم هي صورة الماموغرافي الثدي. لكن هاي الصورة تجرى بعد الأربعين سنة. طب ليش اللي قبل الأربعين ما بيجروا، رغم أنه أنت قلت عامل الوراثي ممكن يكون موجود؟ هلأ في شغلة بحب نوه عليها، هالتصوير هذا شوي خطير، يعني ما لازم كل وحدة تعمل صورة ولا كل 6 شهور ولا. هلأ لهيك في دول تعملها كل 3 سنين، في دول تعملها كل 2، يعني نحن أنا بنصح السيدة إذا ما طلع معها شيء وعملت هالصورة تكررها بعد 2. هيدا السؤال. خلينا نرجع دكتور للفكرة الأساسية، من أي عمر لازم الصبية تبلش تفحص حالة بالنسبة لهالموضوع، وكل قديش المدة؟ هلأ ما بحب أنا توسوس الصبية كل لا شوي، لكن بشكل عام في أنا برأيي فوق 35 السيدة، هي بصراحة أول ما بيكشف الحالة هي بتكون السيدة نفسها، يعني ما الدكتور، هي بتحس انه في شيء ما طبيعي، هي بالجس بتحس انه ممكن يكون في كتلة، بتصير تخاف تجي لعند الدكتور، احتمال ما يطلع في شيء مثل ما قلنا عبارة عن احتقان له علاقة بالدورة، واحتمال يطلع شيء، بس كيف فينا نأكد هالشيء؟ نحن إذا شكينا بشيء فورا نطلب الصورة. طب هون كمان بيورد لذهني سؤال بموضوع الأعراض، في أعراض داخلية وأعراض خارجية، نحكي عنها حتى الصبية تعرف قبل ما نروح لعند الدكتور، إمتى أنا بشك أنه هلأ صار لازم نروح لعند الدكتور لأنه مو أي عرض كمان يقلقني. أكيد. تمام. هلأ بصراحة إذا الورم خبيث لا سمح الله ومتطور بيعمل أعراض، أكيد بيعمل نقص وزن مثلا، بيعمل فقر دم، بيعمل آلام. بس إذا بأوله ما بيعطي أي أعراض. هلأ لهيك نحن بنسمي هالحملة حملة الكشف المبكر، يعني قبل ما تظهر أي أعراض نحن بنعمل هالصورة، لأنه هالصورة بتكشف أقل من 0.5 سم، يعني قبل ما تجس المريضة. لهيك أنا بنصح كل وحدة فوق 40 تعمل هالصورة، يعني هي شغلة كتير مهمة. هلأ بالنسبة للأعراض بجوز احيانا بتخوف، بجوز يطلع دم مثلا بالحلمة. هلا الدم ما ضروري يكون خبيث، في شيء اسمه ورم حليمي بالسليم بيكون خلف الحلمة. تمام. هلا الالم اعراض كمان ما ضروري يكون خبيث، العقد الليمفاوي اللي تحت الابط هي مقلقه شوي، لازم واحد يتاكد منها. بس غالبا بتكون التهابيه، ما ضروري تكون ولا طب ورم. خلينا نقول توضع تماما تحت الابط ام بين الثدي والابط؟ هلا بين الثدي والابط او اي مكان ممكن يصير الالتهاب. هلا وحده مرضعه، في سيدة سألت إنه الحمل له علاقة تماماً، إنه المرأة الحامل تصاب، ليش لا؟ هلأ بحب أقول شغلة كمان، بالنسبة للسيدة، هلأ السيدة المنجبة أقل إصابة من غير المنجبة، السيدة المرضعة أقل إصابة من غير المرتع. شو السبب؟ السبب يمكن التعرض للأستروجين. هلأ متهم الهرمون الأستروجين أنه يكون هو أحد أسباب المهمة للإصابة. لهيك منلاقي البلوغ المبكر أحياناً بيعرض أكثر للإصابة. إذا وحدة جاها بلوغ على 11 سنة مثلاً هو طبيعي 13-14. إذا بكرت بالبلوغ وتأخرت بسنة اليأس لل 55 صار تعرضها أكثر للأستروجين. هذا بيزيد الإنذار شوي، بيصير في خطورة أكثر. وإذا ما أنجبت أنجبت أولاد كمان بيزيد، لأنه الحمل بيوقف الأستروجين، بيصير في بروجستيرون بيعدل الهرمون. إذا ما في إنجاب بيصير في إصابة. تمام أكثر. دكتور أكيد رح نتابع معك بأسئلة حول الموضوع، لكن في تقرير يعني لأنه الأسئلة ما بتخلص أجرت لنا إياه زميلة ريم محمد، رح نتابع سوا التقرير حول الندوات المقامة بشأن التوعية بسرطان الثدي، ومن بعدها متابعين. أقامت مديرية الصحة بالتعاون مع مركز ثقافي طرطوس والمحافظة ندوات توعوية حول ضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لتحقيق إمكانية العلاج والشفاء التام وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة بالمجتمع. حول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا الدكتور عامر شيخ يوسف رئيس شعبة الأورام في مشفى التوليد الجامعي بدمشق. هلا أهمية الحملة، حتما تعرفي أنه التوعية في سرطان الثدي لها دور كبير في التشخيص المبكر. الحملة هاي السنة مكتسبة يعني أهمية كبيرة جدا للاهتمام الرسمي والشعبي، فأنا لاحظت أنه هالسنة الإقبال أكثر بكثير من قبل النساء وبمستويات اجتماعية مختلفة ومستويات تعليمية مختلفة. هذا شيء بيدل على أنه الوعي ببلدنا بلش ياخذ دور، وهذا كثير مهم بالنسبة لسرطان الثدي، لأنه التوعية بسرطان الثدي بتساهم بكشف مبكر جدا، وبالتالي زيادة نسبة الشفاء، وأيضا زيادة نسبة الحفاظ على الثدي اللي هو أمر مهم من ناحية التجميلية. فنحن مهمتنا هلأ أنه خلال هالندوة اللي عنوانها التوضيح والتصحيح بدنا نوضح بعض الأمور الغامضة، وبدنا نصحح كثير من المفاهيم في الموروث الشعبي عن السرطان وعن سرطان الثدي، ومفاهيم تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي الخاطئة راح نضوي عليها، لأنه هذا أمر كتير مهم. يعني شو هي المفاهيم الخطأ الموجودة بالمجتمع أنه قد يكون أنه سرطان ما منه شفاء؟ يعني أول مفهوم خاطئ كلمة هداك المرض، هذا مفهوم خاطئ صح. لأنه السرطان هو مرض شأنه أي مرض آخر، يعني تشخيص صحيح، علاج صحيح، يعني شفاء. فأول مفهوم أنه هداك المرض ما مسترجي نذكر اسمه، ما مسترجي نحكي، هذا شيء مؤسف جدا. بوقت صار السرطان في كثير من البلدان مرض عادي جدا مثل أي مرض. إذا أول مفهوم هو تصحيح هذا المفهوم، ما بدنا نخاف، ما في فوبيا، ما في خوف، ما في رهاب، لأنه هذا كثير يمنع الناس من تراجع الطبيب خوفا من السرطان. المفاهيم الأخرى يعني مثلا عن الخزعة، إذا أخذنا خزعة انتشر المرض، هذا مفهوم موروث شعبي سيء جدا للأسف، لازم نغيره، لأنه السرطان ما بتشخص إلا بالخزعة، يعني ما في شيء بيشخص السرطان إلا الخزعة، ما بتساهم في نشر المرض. طبعا هذا مفهوم شعبي سيء جدا يجب التوضيح فيه. في كتير ناس تخاف بالخزعة مع العلم أنه السرطان لا يشخص إلا بالخزعة، يعني لا صورة بتشخصه ولا إيكو بشخصه ولا شيء إلا الخزعة. لذلك هاي المفاهيم اللي لازم نصححها بشكل واضح. يعني شو مثلا ابرز العادات يعني الصحيه يعني المتبعه ممكن انه الواحد ممكن انه يتبعها يتحسن حالته الصحيه او يكون في وقايه؟ هلا اهم شيء بدنا نركز على شيء اسمه نمط الحياه، لانه له اهميه كبيره في الوقايه. اذا غيرنا نمط حياتنا، تغيير بسيط في نمط الحياة رح يساهم في وقاية كبيرة جدا، خاصة من سرطان الثدي. يعني ممارسة الرياضة، الحمية الغذائية الصحية اللي هي غنية بالفواكه والخضروات، اللي هي حمية بحر الأبيض المتوسط المعروفة بغناها بالخضروات، بزيت الزيتون، بالسمك. فإذا هاي من الحميات المهمة جدا الواقية من السرطان، بدنا نشجعها. تشجيع الإرضاع الوالدي لأنه له دور كبير جدا في الوقاية من السرطان، وهكذا. في كتير أمور بسيطة جدا يمكن أنه تساهم في تجنب عدد كبير جدا من حالات السرطان. وأكد المحاضرون أهمية التخلص من الخوف ومن المرض، لأنه عامل مشجع له. إذا تمكن من الإنسان الحالة النفسية الجيدة والقوية تجعل الإنسان أقوى من المرض، إضافة إلى العلاجات المناسبة والعادات الغذائية الصحية. طرطوس محمد. إذاعة أمواج. شكر للزميلة ريم محمد. طيب أنا ممكن أعطيكم لمحة بس كيف بدأت هالحملة وكيف مين كان الورا هالحملة. يعني نعم. هاي بالألفين وستة في سيدة سورية بأمريكا زوجة مسؤول سوري سابق وزير اسمها سامية الكنش تعرضت هنيك بأمريكا أنه قالوا لها لازم تعملي هالصورة ماموغرافي. عملت الصورة، المهم ما كانت بتوقع، هي طلع عندها تكلس بسيط، طلع شي نص سنت. المهم عملت عملت الخزعة وطلعت خبيثة وتعالجت وطابت. لأول أنا بدي أحكي أنه أغلب الإصابات بالطيب إذا تماماً. لهيك نحن بنعمل الحملة. إجت السيدة على سوريا وعرضت الموضوع للسيدة أسماء الأسد من 2006-2007 هالفكرة، ومن يوم تأسسوا الجمعية السورية لسرطان الثدي وبلشوا هالحملة من هديك الأيام. هاي الحملة عالمية بهذا عالمية الشهر، يعني الشهر العاشر، لهيك نحن كمان حددناها بالشهر العاشر. وفي سيدات أعمال سوريات هديك الأيام تبرعوا بأجهزة ماموغرافي. وبلشت الحملة هيك، يعني هي الحملة قديمة. بقى الكشف المبكر هو أهم كتير شيء، و 97% من السيدات بيطيبوا، يعني مرض مانو قاتل، مش عم تخاف السيدة إذا تعالج بكير أو إذا انكشف بكير شفاؤه 100%. كمان دكتور يعني خلينا نقول شفاؤه 100%، لكن في مراحل للمرض. طبعا. المرحلة الأصعب اللي منكون تأخرنا فيها والعلاج بصير صعب، شو هي هاي المرحلة؟ هي المرحلة اللي صار انتقال بقى. انتقال للورم صار تطور. خارج الثدي. نعم. بصير بالكبد، بينتقل بالأوعية الليمفاوية، بينتقل لأجهزة تانية، هون بصير أخطر. غير بس محصور بمنطقة. رغم هيك يعني في علاج كيماوي وعلاج شعاعي لهالحالات. الأماكن المحددة. كل حالة إلى يعني، بس أفضل شيء نحن ليش عم نعمل هالحملة؟ مشان ما نوصل لهالمرحلة، نكشفها قبل ما تظهر كوقاية وتلافي هالنتائج، تلافي أي هالشغلات المؤلمة للمريضة. يعني إذا تأخرنا شوي بقى بدنا نضطر نعالج بالكيميائي بالشعاعي، فنحن ما في داعي نوصل. أحيانا استئصال بس لهالكتلة إذا متوضعة وما أنا منتقلة كافي. تماما. طب دكتور خلينا نرجع لإحدى الآراء، كانت عم تحكي سيدة عن انقطاع الطمس عند المرأة ممكن يظهر نتائجه بعدين تأثير سرطان الرحم على الثدي. ذكرت أنه إذا كانت مصابة قبل بسرطان الرحم لازم تعمل فحص دوري للثدي والعكس؟ هلأ ما له علاقة ببعضه، بس هي لازم تعمل، لأنه يعني ما لأنه يعني مصابة يعني ما في ارتباط بين الحالتين أبدا؟ لا إنما بس الحالة قلق معناتها. حالة قلق هي غالبا يعني أورام الثدي بتكون أولية، هي اللي بتنتقل يعني ما بتنتقل من محل تاني، هي بالعادة بتكون أولية بعدين تنتقل للكبد، ممكن تنتقل لمكان تاني. نفس الشيء سرطان الرحم يعني كمان بيكون موضع أحيانا بيرجع بينتقل بيعمل انتقالات، بقى نحنا لازم نكون بالمرحلة قبل الانتقالات حتى يكون الشفاء 100%. طيب خلينا نقول فكرة أخيرة، إمكانية عودة المرض بعد العلاج، يعني هي القصة كتير الناس بتداولة أنه ممكن. للأسف ممكن، يعني بتكون مصابة مرة معرضة أكثر من غير الإصابة مرة تانية لسبب وجود نفس العوامل، بجوز الوراثية. بقى وحدة تعالجت وشفيت من هالمرض لازم تراقب الثدي الثاني، يعني وأكيد ما كل ورم خبيث منستأصل الثدي، يعني احنا منشيل بس الكتلة أحيانا ونترك الثدي وما في مشكلة، يعني بس مصابة قبل لا لازم تكون مراقبة بشدة أكتر. إذن منقول أهم شيء نراقب حالنا، نمط الحياة الصحي اللي هو كان بالرياضة أو بالغذاء، هذا أمر كتير مهم موضوع الغذاء. الرياضة والغذاء، هلأ السمنة بتعرض للإصابة أكتر. بقى الرياضة كمان بتحسن من الحالة، والنمط الغذائي، النمط الغذائي القليل الدهن والشحوم، يعني كمان الخضار والفواكه هي أهم من أكل الدهن. يمكن ساعتها ما نضطر وقت منكون بنمط حياة صحي ومتابعة ما نضطر لأي علاج كيميائي أو غيره، ممكن ما ينصاب بشيء أبدا إذا نمط الغذائي عنده صحيح يعني. طيب بالنسبة للحالة النفسية للمريض أو للمريضة بالأحرى، قديش هي فعلا مهمة؟ هلا بدي أقول شغلة أنا هلا بكل دول العالم، أغلب دول العالم المريضة بتنصاب بالورم فورا بيخبروها. نعم. يبقى أنت مصابة بورم خبيث. نحن عنا ما تخبوها ما تخلوها تعرف. نحن الخطأ اللي عنا خبوها لا تحكي وتحكي قدامها ويا دكتور وكذا، يعني بالعكس نحن وقت اللي منخبرها هيك ما منغشها. هلا أنا عندي قريبي دكتور أورام بأمريكا بيقول لي عيب حرام، يعني ما بيصير حق للمريضة تعرف، ما بيصير نخبي عنها. وقت ما منخبي عنها ومنخبرها أنت مصابة والسيدة الأولى أفضل مثل. هذا الموضوع. منخبرها ومنقلها أنت مصابة بكذا كذا وشفائك 100%. بس دكتور في شغلة يعني يمكن هون المجتمع كتير عم يلعب دوره وعم بيكون للأسف أحيانا سلبي بحالات السرطان. فورا بيقولوا سمعت الدكتور شوي عم يحكي حالي نحن بنسمعها أنه هداك المرض. الناس تعودت تخبي تخاف. في حالات حتى شفناها تعالجت ومو عرفاني أنه عم تتعالج من أجل سرطان. صح. وفعلا شفت. صح. لكن الحالة النفسية طيب نحن بدال ما نفكر نخوف المريض خلينا نخبره وبنفس الوقت ندعمه نفسيا. أكيد. وبالتالي هو رح يكون معافى وسليم بالنهاية. أكيد. وبيتعاون أكتر وبيعرف حالته. ما بيصير يفكر ليش عطوني هالعلاج وليش سقط الشعر وليش أخذوني على الكيمياء. ما بيصير. يعني المريض بيفهم وبيعرف. بجوز هو بقلبه كمان يخبي هو بيعرف. بس بيضل يخبي ما بيقتنع بالفكرة. لا. منواجهه ومنقول له أنت وضعي كذا. أنت الورم مستأصله بالطيبة والشفاء كامل. هيك تتعاون أكتر. بتعرف حالك. صحيح. إذا نحن نتمنى نكون بهي النصائح والمعلومات استفادت سيدات. ومنقول لكل سيدة أنت قوية. أنت أقوى من السرطان. خليكي قوية. خلي نفسيتك عال العال. والأهم المجتمع. يعني نحن اليوم طبعا. بحاجة مو بس كل سيدة تقول لكل سيدة. الرجل الابن الأخ صديق وغيره. بدنا نتشكرك كثير بالختام. والدكتور فهي شمكيان رئيس قسم العمليات بمشفى التوليد وأخصائي نسائي وتوليد. شكرا لك. شكرا لكم. أتمنى الشفاء للجميع إن شاء الله يا رب. شكرا. والشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس لساعة ونص من الوقت أنا رابع يوسف. شكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم عالصوت ميسي سليمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج بالدقيقة. إلى اللقاء.